السلام عليكم. اليوم القصة في مدينة الكرك الأردنية، لكن قبل لا نبدأ القصة أبي أذكر لكم حدثين مهمين حصلوا الأسبوع هذا. في الكويت تم الحكم على شاب من الجنسية المصرية، وهذا الشاب يعمل حارس أمن أحد المدارس الخاصة في البنات في منطقة أو محافظة الأحمدي. هذا شنو قصته؟ هذا الحارس في أحد الأيام، وإحنا سبق أن ذكرنا قصته يعني، لكن للتذكير، أن في أحد الأيام في معلمة مصرية في الفترة المسائية كانت يعني ناسية بعض الأوراق الرسمية وكذا اللي تحتاج إلى إنجاز مثل الواجب وغيره، ناسيتهم في المكتب، مكتبها اللي داخل المدرسة، وهذا كان خارج وقت الدوام الرسمي، ما في أحد بس الحارس. فلأنها تعرف الحارس راحت له وقالت له لو سمحت بس افتح لي الباب، أبي أدخل بروح للمكتبة، المكتبة الخاصة فيها، وبطلع أوراق الرسمية وكذا وأمشي. قالها ما في مشكلة. دخلت فعلا، راحت مكتبة وخذت الأوراق والواجبات وكذا، وهي راجعة بتطلع من الباب الرئيسي ولا هالحارس واقف لها عند الباب، بدأ يتغزل فيها وبدأ يحاول فيها وبدأ كذا واقف لها يعني يمنعها من الخروج. المعلمة عصبت وبدأت تصرخ وكذا وخافت منه بالليل والمدرسة فاضية، وهذا يحاول يقنع فيها، لكن كانت يعني أبدا ولا هي متقبلة الأمر. لما شاف إنها ما هي راضية ولا هي موافقة، وهو الآن خلاص وضع نفسه في موقف يعني في مشكلة، يعني في كل الحالات راح تبلغ عنه، وهو أساسا من زمان كانت هذه المعلمة في باله، كان يشوفها كل يوم الصبح وهي داخل وهي طالعة، وكان يعني يفكر فيها ويحاول وكذا، لكن هي ما كانت تعطي وجه. شاف فرصة أنه يعتدي عليها، وحاط في باله أنه إذا اعتدى عليها فهي يعني مستحيل أو صعب أن تروح تفضح نفسها أمام المعلمات أو تروح تشتكي وكذا، وخصوصا أنها من نفس الجنسية. فهذا كان يعني تفكيره، وفعلا هجم عليها وقيدها وضربها وكذا واعتدى عليها اعتداء كامل. طبعا إيه بكاء وصراخ وتحاول فيه وضربته وكذا، بعد ما انتهى تركها. هي توجهت على طول إلى مركز الشرطة اللي على طول ألقوا القبض عليه واعترف بجميع التفاصيل. الآن كانت المحاكمة النهائية له في آخر درجات التقاضي، حكموا عليه بالإعدام. أما في اليمن عندهم سالفة صايرة يعني ترند هاليومين في صنعاء، يسمونها صنعاء القديمة، وهذه في مديرية بني الحارث قريبة من مطار صنعاء، في بستان هناك يسمونه بساتين البلس. امرأة كبيرة سن تملك هذا البستان، وكل يوم الفجر تروح يعني ترتب هالمزرعة وتحصد وتزرع وترتبها يعني. في هاليوم هذا شافت كلاب حشاكم اللي هي الكلاب المتوحشة هذه اللي بالشوارع، أو يسمونها كلاب الضالة، وهي متجمعة على قطعة لحم يعني في وسط المزرعة. العجوز خافت منهم فصارت ترمي عليهم بالحجر وكذا، اهربوا أول ما شافوها. فهي راحت تبي تشوف شنو القطعة هذه اللي كل واحد ينهشها من صوب. ولا هذه قدم امرأة، هي في البداية شافت قدم يعني ما عرفت إذا هي قدم امرأة ولا لا، لكن أول ما عرفت أن هذه قدم بشري وكذا خافت ورجعت البيت صحت ولدها، قالت له الحق تعال شوف شو اللي صاير. الولد جاء وشاف القدم فصار يبحث حوالين المكان، يعني الكلاب هذه من وين جابت القدم، وتعرفون الكلاب دائما تنبش في الأرض، فشاف في كأنه في حفرة وحديثة يعني، لما اقترب منها ولا فيها مبين كيس وممزق وخارجة منه كذلك في أعضاء أخرى بشرية. عرف أن الكلاب انبشت الأرض وطلعت من الكيس هذا اللي هو القدم وباقي أعضاء الجثة، ترك الجثة مكانها وبلغ السلطات الأمنية وجو ورفعوا بقايا الجثة، تبين أن الرأس واليدين مفقودات، أما الجثة بالكامل موجودة لكن الكلاب ناهشة منها يعني معضعضة وماكلة منها وكذا، وقدروا أن يعرفون أن هذه الجثة تعود لفتاة وأن عمرها تقريبا من 20 إلى 22 سنة. وبدأ التحقيق يدورون على أحد يبلغ عن فقدان امرأة ولا شيء، ما في. أول يوم ثاني يوم، اليوم الثالث رجل من أهل صنعاء حضر إلى مركز الشرطة ومعاه طفل عمره 8 أشهر، قال أنا ببلغ عن هالولد هذا، عثرنا عليه عند باب البيت واحنا مركبين كاميرات في البيت، طلعنا الكاميرات ولا شخص لكن ملثم وما عرفنا هذا منه، ترك الولد عند الباب ومشى. تورطوا رجال الأمن، هذه قضية ثانية الآن، المرأة اللي مقتولة وهذا الطفل اللي مرمي عند بيت الناس، لكن ولد هذا يحتاج إلى سرعة يعني، تعرفون عمره 8 أشهر يعني. صوروه وصاروا ينشرونه بالفيسبوك والواتساب وانتشر صورة الولد بشكل كبير جدا، ما يعرفون أي شيء عنه ولا في أي معلومة عنه، ويشوفه أبو الولد ويحضر إلى مركز الشرطة قال لهم هذا ولدي أكيد، قال نعم أكيد. شلون؟ قال عرفت أنا. لا لا تعال خلنا نسوي لك فحص DNA علشان تأكد ونطابق، وفعلا طلع ولده. وين أمه؟ قال أمه مختفية ما أدري وين، صار له هذا رابع يوم تقريبا ما أدري وين راحت. ليش ما سجلت بلغ؟ قال أنا ترى توني طالع من السجن وما أدري هي وين راحت وين كذا، لكن لما شفت صورة ولدي أنا منشورة وكذا عرفت أنه عندكم. قالوا لا طيب سجل بلاغ عن فقدان أو اختفاء زوجته. ماشي حققوا معاه لأن كانوا هم شاكين فيه، بس الطب الشرعي أكد أن المرأة متوفية قبل 3 أيام من العثور على الجثة، في هالوقت هذا كان مسجون لأن يعني واضحة من ما له علاقة في الموضوع، تم الإفراج عنه وعطوه ولده. بعد ما سجل بلاغ قالوا له احنا عثرنا على أعضاء بشرية لفتاة وتقريبا عمرها من 20 إلى 22 سنة، لكن المصيبة ان الرأس واليدين مفقودة، وانت تقول ان زوجتك هم عمرها تقريبا 20 21 سنة؟ قال اي نعم. قال له تعال نبي يعني نعرض عليك بقايا الجثة ممكن انك تتعرف عليها. المهم طلعوا له بقايا الجثة القدمين وكذا، من القدم قال هذه زوجتي. متأكد؟ قال إيه نعم. قال روح استدعي والدة هذه المرأة اللي أنت تقول إنها هي، لأن هذا ما في تأكيد، ما في رأس، ما في يدين، يعني ما في بصمات ولا في وجه وملامح. شلون أنت متأكد إن من القدم هذه زوجتك؟ جيب والدتها. الأم قالت فعلا هذه قدم بنتي أنا أعرفها. صاروا يبكون ومنهارين ومصدومين، ليش ومن القتل أو هني. ربطوا رجال الأمن الموضوع، ربطوه بشنو؟ بسالفة الولد اللي تم العثور عليه أمام أحد أبواب البيوت ومقتل والدته. إذا الزوج يقول هذه زوجتي، سووا فحص مع أقربائها يعني من أمها وإخوانها وكذا، فعلا طلعت هي نفسها المرأة المختفية زوجة هذا الرجل. كان معها ولدها اللي عمره 8 أشهر. شلون اعثروا على الولد عند البيت وهي مقتولة في مكان وهذا المكان؟ شلون؟ قالوا له عندك عداوات، عندك كذا. قال لا. قالوا له طيب اللي رمى الولد مصورينه لكن كان ملثم، تعال شوفه، يمكن تعرفه، يمكن من أقاربك، من جماعتك، يمكن. يوم شافه قال هذا يعني صحيح انه ملثم وكذا، لكن اعتقد ان هذا صديقي، اسمه ابراهيم طاهر شريم. قالوا له متأكد؟ شلون؟ من وين صديقك؟ وين؟ قال لا، هذا كان معاي في السجن وخرج قبلي بأسبوعين 3، وأنا أعتقد أنه هو. قالوا ماشي، الحين عندهم مشتبه فيه، يبي يتأكدون ويلقون القبض على إبراهيم طاهر شريم. كفين 3 ويعترف ولا هو فعلا اللي رمى الولد عند الباب، والأم اعثروا على جثتها، يعني هو له علاقة في الموضوع. قالوا له انت شلون خذيت الولد من أمه؟ والأم مقتولة، وشلون قتلتها؟ علمنا. لا وانت بعد من أصحاب السوابق. اضربوه اضربوه لين اعترف. قال يبقى أنا بيني وبينها علاقة حب. وذاك اليوم جتني معاها ولدها البيتي، وبعد ما انتهينا صارت تصرخ وتبكي وتهددني بأنها تفضحني إذا ما تعطيها فلوسي وكذا، وأنا ما كان عندي. فشد النقاش بيننا، تطور إلى مشاجرة، وأنا صراحة ما تحملت وقتلتها. أخذت الرأس واليدين وخبيتهم في بيت مهجور قريب من بيتي، أما باقي جسدها حطيتها في أكياس ودفنتها داخل المزرعة. أو اتهمها الآن اتهام خطير، لكن بعد ما بلغوا الزوج إنه فعلا اللي أنت اشتبهت فيه إبراهيم، إحنا ألقينا القبض عليه واعترف بأنه هو اللي قتل زوجتك، وبعد ما قتلها أخذ ولدك ورمى عند باب أحد البيوت. لكن يعني للأسف إحنا ما أدري شو نقولك، لكن اعترف لنا كذلك إن في علاقة بينه قال كذاب، وهذا والله لأقتله، والله لأفعل فيه وكذا. ليش؟ شو متأكد؟ قال هذا كان مسجون معاي، وأنا للأسف اللي وثقت فيه، لأنه كان معاي فترة طويلة في السجن، وصرنا إحنا مثل الأصدقاء يعني، فعرفت أنه راح يطلع قبلي بأسبوعين 3. فطلبت منه خدمة، قلت له أن زوجتي محتاجة إلى أموال وأنت راح تطلع قبلي يعني، فأرجوك ممكن تروح لها البيت وتعطيها فلوس، وأنا بس أطلع من السجن أعطيك هي يعني مضطرة تبي تسافر تروح عند أهلها في مدينة ثانية يعني. فأنا اللي أرسلته فما توقعت أنه هو اللي الله لا يعطيك العافية يعني أنت اللي أرسلته. راحوا له مرة ثانية قالوا له يا حقير زوجها هو اللي أرسلك علشان تسلفها وكذا. هني يوم شاف أنه انكشف وما كان وده أن الزوج يعرف أنه هو ورا الموضوع خربانة ويقول يبا أنا فعلا رحت لها بطلب من زوجها واستدرجتها إلى بيتي ولكن ما كان بهدف أني أعطيها فلوس، بهدف أني أبي أعتدي عليها. ولما حاولت فيها وما قبلت صارت تضربني وكذا وأنا اضطريت أني أقتلها علشان ما تروح تبلغ عني زوجها وأنفضع وكذا. فقتلتها وخبيت رأسها واليدين علشان ما حد يتعرف على الجثة ورميت الجثة داخل البستان. أما الولد هذا أخذته ورميته عند أحد البيوت يتكفلون فيه. والقضية لا زالت شغالة في صنعاء القديمة. أما قصة الليلة، قصة الليلة اللي في مدينة الكرك، في رجل اسمه حسام. حسام هذا في عام 2005 تعرف على شاب اسمه تامر، وهذا تامر يعمل سائق باص دائما يوقف عند محطة لنقل الركاب وياخذ اللي بيسافرون إلى عمان مثلا، إلى العقبة، إلى أي مكان يعني ينقلهم ويودي ويجيب وكذا. وحسام كان تو يعني بادي مشروع إنه يشتري باص ويكد عليه يترزق الله. فتعرف على تامر وصار تامر يعلمه ويجلس معاه فترات الانتظار اللي لحد ما يجون الزباين وكذا، وبالليل يسهرون مع بعض. واستمرت العلاقة بينهم سنوات وصار تامر بالنسبة لحسام أعز وأغلى من أخوانه، أخوه صديقه يعني بشكل كبير ما يتفارقون إلا وقت إنه هذا يأكل بيت هذا وهذا يأكل بيت هذا وكانوا يعني صداقتهم جميلة جدا. لكن كانت زايدة عن حدها، تجاوز فيها حسام وتامر الخطوط الحمراء في العلاقة. صار حسام يعرف زوجة تامر وبناته، وكذلك تامر يعرف زوجة حسام وبيته وأهله وجماعته حيل بشكل كبير، يعرف كل أسراره. حسام القلب نظيف، أما تامر هو الخبيث هذا. تامر في عام 2013 كان موطد العلاقة مع زوجة حسام بدون ما يدري، وحسام يثق فيه يعني ثقة عمياء، يزوره في الأوقات اللي ما يكون أساساً موجود وياخذ راحته وزوجته تعمل له أكل وكذا، يعني صديق العائلة، ومتى ما جاء حسام يجي ما في مشكلة ولا كان يعترض. حسام يثق فيه يعني، لكن ما كان يدري أن تامر وزوجته اللي صبا مشكلين علاقة عاطفية ومستغلين طيبة قلبه. الناس لاحظت هالشيء، جيرانه، أصدقائه، أقاربه، وصاروا يمسكون حسام يقولوا له يا حسام ترى علاقتك مع تامر يعني صراحة مصختها أو زادت عن حدها، يقول ليش حرم عليكم كله ظالمين الرجال، الرجال محترم، يا ما ساعدني يا ما وقف معاي يا ما كذا، وبالعكس انا اعتبر هذا اخوي، انسان طيب انسان كذا، مثل ما يعرف اهلي انا اعرف اهله. قالوا له يا حسام ترى تامر هذا ما هو مضبوط، يعني يتواجد كثير في بيتك وانت يعني خارج البيت او وقت شغلك، يطلع مع زوجتك مرات. يقول لهم لا لا لا لا تظلمونا حرام عليكم، هي تروح مع صديقاتها للعقبة وكذا وهو يوصلهم. قالوا له يا ابن الحلال دائما نشوفها معاه بروحهم، ما في معاها لا صديقات ولا خوات ولا أحد، لا لا حرام عليكم أرجوكم لا تدخلون لا كذا لا تظلمون الرجال. كل ما حد نصحه يهب بوجهه، ما يصدق حرام عليكم تامر عرفه عدل. يوم بدأ هو نفسه حسام يقول حق تامر الموضوع، انه كثير يتكلمون عنك وشاكين فيك وانا والله ادافع عنك هني تامر بدأ يخاف راح ينفضح، وبعدين كثير منتبهين يعني على الموضوع. فصار يقول حق سبق يقول لها يعني هذا لابد انه يجي يوم ويكشفنا. بدأوا الناس ينبهونه وبدأوا الناس شوفي لك صرفة يعني شوفي لك طريقة. قالت والله يا تامر أنا مستحيل أقدر أفارقك أو أبتعد عنك أو أن نقطع العلاقة أو يكون بيننا يعني ما يكون بيننا العلاقة الحب هذه، خلاص أنا أنجن من دونك. قالها طيب شنو الحل؟ قالت الحل ان انت خلص منه. وهذه ترى النتيجة الحتمية اللي تطلع من كل امرأة متزوجة خاينة، اول ما تفكر تقتل الزوج، ما تطلب الطلاق وتذلف روحة اللي راح اللي اطيب منها، لا لا تفكر تقتله. اذا روحي لهلك لا ما تروح بالسهولة هذه، تقتله وتبي تعيش بفلوسه، وهذه المرأة الحقيرة اللي تخون، وكذلك ما يفرق عنها الرجل اللي يخون نفس الشيء. قالت له خلنا اقتله. قال أنا ما أقتل، تبي تقتلين أنت اقتلي. قالت علي أنا أنت مالك شغل. قامت ذاك اليوم وحطت له السم في عصير شرب، وتو راجع من شغل، وتعرفون اللي يشتغل يعني يكد على باص شيء متعب مرهق، وراد البيت تعبان هل كان ولا هالعصير البارد، ويشرب المسكين شوي بدأ يحس بألم، بدأ يستفرغ، بدأ تقطع مصارينا، وصار يقول لها الحق علي أنا بموت أنا. قامت اتصلت على منو؟ على تامر. قالت للحين تامر يجي ونوديك المستشفى، ويجي تامر ويشيله تامر ويحطه في الباص علشان بيوديه المستشفى. وأثناء ذهابهم للمستشفى وإهي كذلك تشرب فيه من العصير، اشرب اشرب العصير هذا زين راح يخفف عليك راح كذا، وهذا المسكين يشرب متقطع. لحظة إدراك هني بدأ يستوعب، خلاص شاف الموت بعيونه، انتبه ان هذا تشربني عصير وانا بموت، يعني بموت من الألم وتشربني وانا سبق اني شربت منه. وبعدين شمعنا اتصلت على تامر، ما اتصلت على اخواني، ما وبعدين هذا وين موديني؟ صار ينتبه طالع يمين يسار، مو مودينا جهة المستشفى، لا مودينا مكان بعيد. هني عرف ونظراتها لتامر، وتامر يقول لها لا نزلي يعني لا يرفع راسه، هني فهم ان هذول يبي يتخلصون مني. فالتفت عليها قال لها صبا دخيلك انت حاطت لي شيء، بدك تتخلصي مني، لك علاقه بتامر، روحي روحي، انا بطلقك، روحي، ما انا ما بدي، بس وديني على المستشفى الله يخليك. طبعا صار يستفرغ دم، يعني خلاص واصل مرحله، لكن صار يترجى، الله يخليك، الله ارحميني ارحميني، وديني على المستشفى، خلاص انا ما بمنك شيء، انا بطلقك، انا بخليك، انا. صارت تقول له خلاص خلاص، يعني لا تصعب على حالك الموت، يعني خلاص، يعني استسلم. ولا يوقفون في مكان مظلم مثل المزارع البعيدة هذه، خارج نطاق العمران يعني، وينزل تامر ويفتح باب الباص ويسحب حسام من رجوله، نزل يعني ضرب رأسه على الأرض، عادي عنده، اسحبه اسحبه، وهذا بس خلاص من الألم، وهذا بدأ طبعا يستفرغ ويغمى عليه، يستفرغ، خلاص سحبوه لين حطه في وسط المزرعة، مكان مظلم ما في أحد، وراح جلس في الباص وهو أصيبه، جلسوا ينتظرون لحظة خروج الروح، يتأكدون أنه مات، يسولفون مع بعض وشنو الترتيبات، ولا تقولي لحد، وأنا بس أرجع أخذ باص حسام بودي بعيد، وأن بكرة بيعتقدوا أن أحد الزباين اللي وصلهم حسام هو اللي عمل فيه هيك واللي رماه، وأن قاعد يخططون. رجعت له بعد ساعة تأكد هي وتامر، ولا رجل خلاص انفارق الحياة. رجعها البيت ولا كأن في شيء. ثاني يوم راحت زيارة بيت أهلها علشان توثق أنها كانت موجودة عند أهلها طول اليوم، وصارت شو تقول لأهلها، تقول والله حسام المفروض يجي ياخذني الحين، وهو اللي حكى لي انه جاي، وانه مش عارفه ليش تاخر، ومش عارفه كذا، بتصل على موبايله ما بيرد، بتصل على كذا، يعني تفهم اهلها انها تنتظر حسام. اول يوم ثاني يوم صارت تتصل على اهل حسام، مش عارفة هو وصلني على بيت أهلي، وصل لي يومين ثلاثة ما أجا، وهم يدورون يدورون يدورون يدورون، بلغوا الشرطة، الرجال متغيب صار له كم يوم، الشرطة سجلت بلاغ التغيب وبلغت أهل حسام أن والله في شاب احنا عثرنا على جثته من قبل أحد أصحاب المزارع، لكن نبيكم تشوفون إذا تعرفون على الجثة ولا لا، شافوا الجثة ولا هذا حسام، وسبب الوفاة تسمم، التسمم يعني مستحيل يكون شخص مثلا من الزباين مسممة، شلون؟ والباص وين؟ لقوا الباص على جانب أحد الطرق، لكن استبعدوا موضوع أنه يكون يعني شخص من زباين اللي يوصلهم كذا، لا، تسمم. شوفوا عملية التسمم دائما تطلع من يعني المجرم النساء، الغالبية أقصد، مو كل النساء، أقصد النساء المجرمات، حشا النساء مو كلهم يعني مجرمات أكيد، أقصد في بعضهم اللي تبي تستخدم سلاح للجريمة السم عندها أسهل شيء، فقالوا يعني اللي حاط له السم هذا أكيد شخص حسام يثق فيه، شرب من إيده، يعني حاط له في العصير، حاط له في الماء، في اللبن، بأي شيء، يعني أكيد شخص على علاقة فيه. منو هذا؟ الزوجة، الزوجة عند أهلها، استدعوها وهي تبكي ومنهارة وكذا، قالوا له عظم الله أجرك، وإن شاء الله إحنا بنوصل لهالمجرم، لكن نبي نعرف له عداوات خصوصا من أقاربه من أصدقائه من كذا. قالت لا أبدا، وحسام إنسان طيب ومحترم. من كثر ما مدحت حسام قالوا مستحيل هذا إنسان عنده عداوات، ما يدرون هي العدو الرئيسي. وأثناء التحقيق معاها سألوها حسام شنو عنده عيال، قالت ما عندنا إلا بنت. وين بنتك؟ قالت هذه بنتي برا عند الباب. نادوها البنت، بابا ما شفتي شيء يعني، بابا زعلان مرة. يبي تأكدون علاقة الأم مع الأب يعني زينة مع زوجها. فسألوا البنت، والبنت عمرها 13 سنة مستحيل تكذب، وإذا كذبت مبين عليها. البنت على طول انهارت بكي، أصدمتهم البنت وهي تبكي تقول لهم أنا سمعت ماما وهي بتتفق مع عم تامر بالتليفون أنهم بدهم يقتلوا بابا، وحتى أنه قالت لعم تامر أنت ما خصك أنا بحط له السم وبتخلص منه. قالوا شنو؟ يعني في أكثر من كذي دليل؟ ما في. راحوا للأم، يا حقيرة أنت شنو علاقتك مع تامر؟ وأنت متفق وياه أنك بتحطي له السم وأنت وهني عاد اعترفت وبطت الجربة. هم ما حقدوا عليها إلا كثر ما حقدوا لما قالت وإحنا نسعفه أنا بشربه أكثر عصير، ورميناه وانتظران لحد ما مات. الحقيرة رامية زوجها وسط هالمزرعة بهالظلام والرجال يحتضر يبي يموت. إحساس يعني والله رهيب رهيب رهيب، يعني الله يكفينا الشر. شنو هذا من بشر؟ شنو هالمرأة هذه؟ هالزوجة الحقودها، رغم ان يقولون ان هذا حسام انسان جدا طيب. مالكم بالطويلة، احكموا عليها بالاعدام اهي وكذلك تامر. لكن تامر دفع الدية وتنازلوا عنه اهل حسام وطلع بعد 4-5 سنوات. اما اهي لا زالت تنتظر تنفيذ حكم الاعدام فيها، محكوم بالإعدام لكن يعني على شبه مؤبد يعني، ولا تنازلوا عنها. يعني هذاك اللي اقتلت زوجها علشانه طلع الحين عايش حياته، وهي لا زالت داخل السجن. لا حد دفع لها الدية ولا أحد حتى رحمها، ولا لأن هي القاتل الرئيسي في هذاك مشارك، هي اللي حطت السم، هي اللي. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة. أنا سامحوني صار لي ساعة أفتر أدور محل تمور، هني كلها محلات تمور يعني، بس انشغلت بالقصة ونسيت أي محل فيهم. علشان ما نسوي دعاية نشوفكم على خير، وتابعوا قصة الليلة، القصة الثانية، القصة اللي راح تعجبكم جدا. مع السلامة.